الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة في الحلقة الثامنة من حلقات مقرر النحو. وقد سبق في الحلقة السابقة أن تحدثت عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم والمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. في هذه الحلقة سيكون الحديث عن أحكام تابع المنادى، أحكام تابع المنادى. نحن لازلنا نتحدث عن باب النداء، وأن المنادى من أنواع المفعول به، والمفعول به كما تعلمون من المنصوبات. أحكام تابع المنادى. إذا كان المنادى مبنيا، إذا كان المنادى مبنيا فلا يخلو. نحن أخذنا أن المنادى يبنى إذا كان اسما مفردا، يعني غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، أو كان نكرة مقصودة، اسما مفردا معرفة، أو كان نكرة مقصودة فيبنى على الضم. هذا المنادى. إذا كان المنادى مبنيا على الضم فتابعه إما أن يكون نعتا، يعني صفة، أو تأكيدا، أو نسقا بالألف واللام. إذا كان النعت أو التأكيد أو النسق مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. فتقول في النعت: يا زيد الظريف والظريفة. يجوز: يا زيد الظريف، يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. والظريف يجوز فيه وجهان: الظريف، ويجوز الظريفة. الظريف بالرفع على الاتباع لللفظ، لفظ يا زيد، لأنه هنا مبني على الضم، فتتبع الظريف هنا على اللفظ، فتقول: يا زيد الظريف، فيكون نعت لزيد مرفوع على مترفعه الضمة. ويجوز الإتباع على محل زيد، لأن محل زيد كما ذكرت لكم هو النصب على أنه مفعول به، فتقول: يا زيد الظريف بالنصب. ومثل النعت التأكيد، تقول: يا تميم أجمعون، بالإتباع على اللفظ، ويجوز لك أن تتبعه على المحل فتقول: يا تميم أجمعين. فيا حرف نداء وتميم منادى مبني على الضم، وأجمعون صفة لتميم مراعا فيها اللفظ، لفظ تميم، لأن لفظه مبني على الضم فيراعى لفظه، فتكون أجمعون هنا صفة لتميم مرفوع على مترفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ويجوز أن تقول: يا تميم أجمعين، فتتبعه على المحل، لأن محل تميم كما ذكرت لكم هو النصب على أنه مفعول به، في محل نصب على أنه مفعول به. وتقول في عطف النسق: يا زيد، يا زيد والضحاك، يعني رجل اسمه زيد ورجل اسمه الضحاك، تقول: يا زيد والضحاك. وإذا كان التابع نسقا، إذا كان التابع نسقا بالألف واللام فإنه يجوز الإتباع على لفظ المنادى، ويجوز الإتباع على محله. إذا كان نسقا بالألف واللام وكان مع ذلك مفردا مثل الضحاك، تقول: يا زيد والضحاك، ويا زيد والضحاك، تراعي اللفظ أو تراعي المحل. قال الشاعر: يا حكم الوارث عن عبد الملك، يا حكم الوارث عن عبد الملك. فيا هنا حرف نداء، وحكم المنادى مبني على الضم في محل نصب، والوارث هنا نعت لحكم، إما مرفوع تبعا للفظ المنادى، وإما منصوب تبعا لمحله، منصوب تبعا لمحله. وقد روي هنا بالوجهين: يا حكم الوارث عن عبد الملك، يا حكم الوارث عن عبد الملك، بالرفع والنصب، مرة مراعاة للفظ المنادى ومرة مراعاة لمحله. وقال الآخر، شاعر آخر، بيت آخر، شاهد آخر: فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواد، يا عمر الجواد. الشاهد في قوله هنا يا عمر الجواد، فالجواد نعت لعمر، وعمر منادى مبني على الضم، وقد ورد في البيت بنصب الجواد بدليل قوافي القصيدة، فإن قوافي القصيدة كلها قد جاءت منصوبة، فدل ذلك على أن نعت المنادى المبني إذا كان مقترنا بأل جاز فيه النصب مراعاة لمحل المنادى، إذا كان مقترنا بأل جاز فيه النصب مراعاة لمحل المنادى، ويجوز فيه الرفع، فتقول يا عمر الجواد، ولكن هنا لا يتأتى هنا في البيت لأجل القافية. وجاء أيضا قول الشاعر، شاهد ثالث: ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق. خمر الطريق هو الساتر الملتف بالأشجار، أي جاوزتما الطريق الذي يستركما بكثرة أشجاره، وهو هنا يأمر صديقين له بأن يغذى السير ويجد فيه، لأنهما قد سارا في طريق لا ساتر فيه يتواريان فيه عن الأنظار، وصار بحيث يراهما من يقلبهما من الأعداء، فيقول سيرا فقد جاوزتما الطريق الذي يستركما فيه التفاف الأشجار. الشاهد هنا في قوله يا زيد والضحاك، فقوله زيد منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب، والضحاك هنا اسم معطوف عطف نسق، وهو اسم مقترن بأل غير مضاف، وهو معطوف على المنادى المبني بالواو. وقد ورد البيت مرويا، مرويا بنصب الضحاك وبرفعه، أما النصب فمراعاة لمحل المنادى، وأما الرفع فمراعاة للفظه. فعلى هذا نقول ألا هنا في ألا يا زيد والضحاك، ألا هنا أداة استفتاح، أداة استفتاح وتنبيه، ويا حرف نداء، ألا يا زيد، زيد منادى مبني على الضم، والضحاك الواو حرف عطف، والضحاك معطوف على زيد، ويجوز فيه وجهان: إما الرفع مراعاة للفظ زيد، وإما النصب مراعاة لمحله، لأن محله النصب. ومثل هذه الآية، ومثل هذه هذا البيت أي أيضا قوله عز وجل: يا جبال أوّدي معه، يا جبال أوّدي معه والطير. جاءت قراءتان، قراءة متواترة سبعية: يا جبال أوّدي معه والطير، والطير، والطير، يا جبال أوّدي معه والطير، وألنا له الحديد، يا جبال أوّدي معه والطير، وألنا له الحديد. فالواو هنا حرف عطف، والطير معطوف على محل جبال، يا جبال، لأن محل جبال هنا النصب، فالطير بالنصب معطوفة على محل جبال، يعني يراعى محل جبال، لأن محل جبال النصب على المفعولية. فنقول يا حرف نداء، هذا على القراءة السبعية المتواترة، نقول يا حرف نداء، وجبال منادى مبني على الضم في محل نصب، يا جبال أوّدي معه. آه عودي معه والطير، الواو حرف عطف، والطير معطوف على جبال منصوب وعلامة نصبه الفتحة مراعاة لمحل جبال. وقرئ شاذا في قراءة الشوال: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، والطير بالرفع مراعاة للف جبال. وهذه أمثلة المفرد، هذه أمثلة المفرد. وكذلك المضاف الذي فيه ال، المضاف الذي فيه ال، هذه أمثلة التابع، التابع المفرد. ومثله المضاف الذي فيه ال، كقولك يا زيد الحسن الوجه. تجوز في الحسن هنا الرفع مراعاة للفظ زيد المنادى، ويجوز فيه النصب، لأن التابع هنا، التابع هنا مضاف فيه ال، مضاف فيه ال، فيجوز في النعت إذا كان مضافا فيه ال يجوز فيه الرفع مراعاة لمحل المنادى، مراعاة للفظ المنادى، ويجوز فيه النصب مراعاة لمحل المنادى. فتقول يا زيد الحسن الوجه مراعاة للفظ المنادى، وتقول يا زيد الحسن الوجه مراعاة لمحله، يا حرف نداء. زيد منادى مبني على الضم، والحسن صفة لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والوجه مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وتقول يا زيد الحسن الوجه، الحسن الوجه يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، والحسن صفة لزيد، صفة لزيد منصوب علامة نصبه الفتحة مراعاة لمحل زيد، وهو مضاف الوجه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ومن ذلك قول الشاعر: يا صاحي يا ذا الضامر، أو يا ذا الضامر العنسي، يا صاحي يا ذا الضامر، يا ذا الضامر، يا ذا الضامر، أو يا ذا الضامر وجها، يا صاحي يا ذا الضامر العنسي. هنا هذا الشاهد من كلام ابن لوذان السدوسي، والرح وتمام البيت: والرحل ذي الأنساء والحلس. الضامر العنسي هنا أصله الناقة الشديدة، والضامر دقة وسطها، وأراد هنا أنها تغيرت هذه الناقة من كثرة الأسفار حتى ضمرت. والرحل ما يوضع على الناقة أو البعير ليركب عليه، والأنساء جمع نسع وهو سير يربط به الرحل، والحلس كساء يوضع على ظهر البعير. وأما إعراب البيت فهو على النحو الآتي: يا صاحي يا حرف نداء، وصاحي منادى مرخم، أصلها صاحب، مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم وهو الباء، يا صاحب أصلها في محل نصب، ويا يا صاحي يا ذا الضامر، أو يا ذا الضامر، يا صاحي يا ذا الضامر العنسي، يا حرف نداء، يا ذا الضامر يا حرف نداء، وذا اسم إشارة، منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي في محل نصب. ذا اسم إشارة، منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون البناء الأصلي في محل نصب. والضامر هنا، وهي موضع الدرس وموضع الحديث، الضامر نعت لذا لذا يا ذا نأت لذا المنادى، إما مرفوع تبعا للفظه المقدر لأن البناء على الضم هنا ليس ظاهرا لأن ذا مبنية على السكون، ولكن ذنها مقدر مقدر، والمقدر كالموجود، أو أن يكون الضامر يا ذا الضامر ويكون منصوبا تبعا لمحل المنادى وهو اسم الإشارة ذا، والضامر هنا مضاف والعنسي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هنا يا صاحي يا ذا الضامر يا ذا الضامر العنسي، يا صاحي يا ذا الضامر العنسي، يجوز فيها كلمة الضامر وجهان، وهي نعت نعت فيه الألف واللام، نعت مضاف وفيه الألف واللام، نعت مضاف وفيه الألف واللام، فيجوز هنا الرفع مراعاة للفظ المنادى ويجوز النصب مراعاة لمحله. فإن كان التابع المنادى مبني على الضم، المنادى مبني، ولكن إن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام، يعني ليس مثل يا زيد الحسن الوجه، فما الحكم؟ إذا كان التابع مضافا وليس فيه الألف واللام تعين نصبه على المحل، تعين نصبه على المحل، مثل ماذا؟ يا زيد صاحب عمر، يا زيد صاحب عمر، يا زيد أبا عبد الله، هذا البدل، يا تميم كلكم، يا تميم كلهم، يا زيد وأبا عبد الله، هذا عطف النسق. قال الله تعالى قل قل اللهم فاطر السماوات والأرض. في هذه الأمثلة الآن، في هذه الأمثلة جاء تابع المنادى مضافا وليس فيه الألف واللام، نحن أخذنا إذا كان تابع المنادى مفردا أو كان مضافا وفيه الألف واللام، انتهينا منها، يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المحل. طيب إن كان التابع مضافا وليس فيه الألف واللام هو حديثنا الآن، يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى، فتقول يا زيد صاحب عمر، يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم، صاحب صفة لزيد منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف عمر مضاف إليه، يا زيد أبا عبد الله، يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم، وأبا بدل من زيد منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، وعبدي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وعبدي مضاف والله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، يا تميم كلكم، يا حرف نداء، تميم منادى مبني على الضم، كل هنا كل توكيد معنوي منصوب مراعاة لمحل المنادى وعلامة نصبه الفتحة وهو المضاف والكاف في محل جر مضاف إليه، يا تميم كلهم، يا حرف نداء، تميم منادى مبني على الضم، كل توكيد معنوي لتميم منصوب عن نصب الفتحة وهو المضاف الهاء في محل جر مضاف إليه، يا زيد وأبا عبد الله، يا حرف نداء وزيد منادى والواو حرف عطف، وأبا معطوف على زيد مراعاة لمحله منصوب علامة نصبه الألف وهو مضاف عبدي مضاف إليه، وعبدي مضاف والله مضاف إليه. قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات، قل حرف قل فعل أمر، قل فعل أمر مبني على السكون، واللهم هذه أصلها يا الله فحذفت الياء وعوض عنها الميم في آخر المنادى فصارت الله أم اللهم، فالله منادى مبني على الضم، الله منادى مبني على الضم، والميم هنا زائدة، الميم المضاعفة هنا زائدة عوضا عن ياء النداء، حرف النداء عوضا عن حرف النداء. وفاطرة صفة للفظ الجلالة منصوب بعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والسماوات مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، والأرض الواو حرف عطف، والأرض معطوف على السماوات مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن إذا كان التابع من هذه الأشياء، يعني سواء كان نعتا أو بدلا أو توكيدا معنويا أو معطوفا عطف نسق، هذه الأشياء إذا كان التابع من هذه الأشياء مضافا ليس فيه الألف واللام، فإنه يتعين نصبه إذا كان المنادى مبنيا على الضم. إذا كان المنادى مبنيا، انتبه لهذا، أن يكون المنادى مبنيا ويكون التابع نعتا أو بدلا أو عطف نسق أو توكيدا معنويا وليس فيه الألف واللام، وهو مضاف ليس فيه الألف واللام، فإنه يتعين نصبه على المحل. طيب، إن كان التابع نعتا لأي، يا أيها، إذا كان التابع نعتا لأي فإنه يجب ويتعين رفعه على اللفظ، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها النبي اتق الله. فهنا التابع تابع أي يجب رفعه، يا أيها الناس، يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم، مبني على الضم، والهاء هنا للتنبيه لا محل لها من الإعراب. والناس صفة لأي، صفة لأي مرفوع علامة رفعه الضمة مراعاة للفظ أي، مراعاة للفظ أي. إذن إذا كان التابع، إذا كان التابع نعتا لأي، إذا كان التابع نعتا لأي فإنه يرفع مراعاة للفظها، للفظ أي، يا أيها الناس، يا أيها النبي، وقد أعربت لكم يا أيها الناس، الناس صفة لأي، والنبي صفة لأي، هذا هو الإعراب الصناعي لمثل هذه النصوص. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.